Thank you. Oh, طلع النبي. الله يزيدك يا رب. الله يفتح عليك. الله يزيدك يا رب. يا

Oh,

اقرأ ربك اليوم.